بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة ولد المشرف في ربيع أول، بيغنيها لنا مولانا الشيخ إمام. وقبل منها تأسيم على العود من مقام الرصد. من مقام الرصد. تفضل يا مولانا. يرقص والكواكب تنجلي. لا تح تحجبي عن ملائكة السماء لا تحجبي عن ملائكة السماء لا تفعلي يا أمه لا تفعلي يا أمه لا لا تفعلي ملك البشارة فاق الأنام فاق الأنام